لازم نعرف لحظات الزلزال اللي احنا فيها دي القرآن اتكلم عنها. القرآن اتكلم عن اللحظات السوداء اللي احنا عايشينها. الناس مش عارفة تنام من الهم والغم، الناس مش عارفة تنام من القهر والإحباط، منظر أشلاء الأطفال، منظر الجثث المحروقة بقنابل الفسفور، منظر النساء والأطفال المقتولين ومرميين جثث في كل مكان بعد ضرب المستشفى الأهلي، المنظر ضاغط على أعصاب الناس جدا. طب ربنا وصف لنا اللحظات دي، وصفها كتير. أكبر مذبحة ذكرت في القرآن كله مذبحة زورة البروج، قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني ربنا انتقم منهم في الدنيا وربنا لعنهم وهيلعنهم في جهنم كمان. قتل أصحاب الأخدود، النار الأخدود اللي هو النار كأنهم ولعوا، كأنهم حطوا الناس أحياء جوه الأخدود، مئات ألاف بقى من الناس المؤمنين بالله وولعوا في الأخدود بقى كله نار. النار كأن الأخدود بقى ليس شيء إلا النار، النار ذات الوقود قاعدين يبدوا في الوقود، قاعدين يولعوا فيها إذ هم عليها قعود، قاعدين مركزين مش هنسيبكم، مش هنفتح لكم لا أكل ولا شرب ولا دواء ولا نفتح لكم أي حاجة، احنا هنسيبكم لحد ما تموتوا إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. بكرة جوارحهم وبكرة هم هيشهدوا على نفسهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. شوف يا جماعة، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز يعني ربنا يقدر ينتصر عليهم، ربنا يقدر يسحق اليهود، ما بيسحقهمش ليه؟ لازم نفهم السنن، لازم نفهم سنن ربنا. احنا بنتفرج على منظر المحرقة وما بنسمعش التعليق القرآني عليها، احنا بنتفرج على ضرب الأطفال والنساء في غزة وما بنسمعش التعليق القرآني على هذه اللحظات السوداء في حياة المؤمنين، رغم ان ربنا اتكلم عنها في القرآن كتير، لان هو ده الطريق من النهاية. من النهاية يا كل واحد عايز تبقى جندي من جنود ربنا في الأرض، يا كل واحدة عايزة تنصر دين ربنا في الأرض، هو ده الطريق. واللحظات السوداء دي معلم من معالم ان الطريق ده هو الصح وان ده طريق الدين، وغزة هتنتصر وربنا هينصر أهل الإسلام وفلسطين هتتحرر قريب جداً.